الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على أنواع العلم الحادث، وهذا شروع منه في فن المنطق. تكلمنا في الدرس الماضي على حكم تعلمه، وقلت إن الراجح في تعلمه هو الجواز بالشروط التي سبق ذكرها، بعد أن ذكر لك مقدمة عن هذا الفن، شرع في الكلام على العلم وأنواعه، وهذا مبحث مهم جدا لأنه مدخل لعلم المنطق. فمن أتقن هذا المبحث استطاع أن يتصور هذا الفن. قال: فصل في أنواع العلم الحادث. أي هذا فصل في بيان أنواع العلم الحادث. فصل هذا فيه ستة أوجه إعرابية: أربعة للرفع، وواحد للنصب، وواحد للجر. أحسنها أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي هذا فصل، على تقديره مضاف: هذا فصل في بيان أنواع العلم الحادث. الفصل في اللغة سبق شرحه، وأنواع جمع نوع، وهو الضرب من الشيء، والحادث اسم فاعل من حدث يحدث فهو حادث. وقوله أنواع العلم الحادث يريد بوصف العلم بالحادث إخراج علم الله القديم، كذا قال في شرحه، لأنه لا يوصف بضرورة ولا نظر. وقال غيره: خرج علم الله القديم بقوله الحادث، لأن علمه سبحانه ليس بحادث. وقال الدمنهوري في إيضاح المبهم، وهو أشعري محترق، قال: إن لفظ أنواع مخرج للعلم القديم، فإنه لا تنوع فيه، فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وإيضاح للمبتدئ. وهذا الكلام الذي قاله الأخضري وغيره والدمنهوري كله باطل، من أربعة أوجه. الوجه الأول: أننا نتكلم في علم المخلوق، فلا نحتاج إلى إخراج علم الله، وهذه من هواجس المتكلمين. كلما تكلموا على مسألة أو على شيء من العلم، أرادوا أن يحترزوا عن غيره مما يتعلق بالرب جل وعلا، ولا نحتاج إلى ذلك، لأننا لا نبحث في علم الرب جل وعلا، وإنما نبحث في علم المخلوق. فلا يدخل أصالة حتى نخرجه، لا يدخل علم الرب جل وعلا حتى نخرجه. فليس علمه سبحانه ينقسم إلى هذه الأقسام التي ستأتي معنا، كالتصور والتصديق والنظري والضروري، هذا لا يرد على علم الله أصلا، وهذا التقسيم كله مسبوق بجهل، فهذا يتعلق بالمخلوق ولا يتعلق بعلم الله جل وعلا، فالله بكل شيء عليم. والوجه الثاني: أن الحادث عند المتكلمين بمعنى المخلوق، وهذا باطل، لأن الحادث عند أهل السنة نوعان: حادث مخلوق وحادث غير مخلوق، فليس كل حادث مخلوقا. فالحادث المخلوق كل ما سوى الله جل وعلا، لأنه سبحانه خالق كل شيء. والحادث غير المخلوق كصفات الله الاختيارية، فهي أفعال تتعلق بمشيئته واختياره سبحانه، كالنزول والاستواء ونحو ذلك، فهذا حادث غير مخلوق، والله جل وعلا يحدث من أمره ما يشاء. فاستوى سبحانه على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة. وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر، ولم يكن نازلا قبل ذلك، فهذا حدوث وليس هو بمخلوق، لأنه من صفات الله الاختيارية. الوجه الثالث، لم يأتي في الشرع اسم الله القديم ولا وصف علم الله بأنه قديم، والأسماء والصفات توقيفية، وإنما يذكره بعض أهل العلم من باب الإخبار، أما المتكلمون فيجعلون منه اسما وصفة، يجعلون منه اسما وصفة، وهو عندهم بمعنى الأول، فلماذا لم يقولوا الأول؟ وهذا الذي ورد في النص. الوجه الرابع، أنهم قيدوا علم الله بالأزلي لا غير، وهذا مخالف لمنهج السلف. والخلاف بين أهل السنة والمبتدعة في علم الله على ثلاثة أقوال. القول الأول قول القدرية، وهو أن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، تعالى الله عما يقولون. وقائل هذه المقالة الفاجرة كافر زنديق، لأنه وصف الله بالجهل، وكذب الله جل وعلا، لأنه قال والله بكل شيء عليم، وقال سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. والآيات في علم الله أكثر من أن تحصى، والأحاديث كثيرة جدا، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالذي يقول إن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد أن يحدث، هذا كافر مكذب متنقص لله جل وعلا. القول الثاني قول الأشاعرة والكلابية، وهو أن علم الله أزلي لا غير. علم الله عند الأشاعرة والكلابية قديم أزلي لا غير، كذا يقولون. فعلمه بأنه سيخلق آدم هو عين علمه بعدما خلقه. علم الله عند الأشاعرة والكلابية شيء واحد، هو علم أزلي لا غير. فعلمه بأنه سيخلق آدم قبل أن يخلقه هو عين علمه بعدما خلقه، وهذا ما أراده الأخضري والدمنهوري وغيرهما من شراح السلم. هذا القول باطل كالقول الأول لكنه دونه. والقول الثالث قول أهل السنة، وهو أن علم الله قسمان، أزلي أو أولي وحادث. فالأولي أو الأزلي علمه بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولا يخالف في هذا النوع إلا كافر. والأزلي وارد على ألسنة أهل العلم وهو بمعنى الأول، والذي ورد في القرآن والسنة وصفه بالأولية. النوع الثاني علم حادث، وسبق أن الحادث نوعان، حادث مخلوق وحادث غير مخلوق. فعلم الله قد يكون حادثا، علم الله منه ما هو حادث، فعلمه بالشيء بعد وقوعه هذا نوع ثان، وعلمه بالشيء قبل وقوعه هذا نوع أول، أي علم يسبقه علم، علمه بالشيء بعد وقوعه علم يسبقه علم أول. فعلمه سبحانه بأنه سيخلق آدم عليه السلام ليس هو عين علمه بعدما خلقه، علمه بأن آدم سيخلق هذا علم، وعلمه بأنه خلق علم. وهذا النوع الثاني من الصفات الاختيارية، فالأول علم أول أي علم أزلي، وهذا الثاني من الصفات الاختيارية، إن شاء خلقه فعلمه مخلوقا وإن شاء لم يخلق. وهذا العلم الحادث هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب، كما قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أخرج غير واحد عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا معنى لنعلم أي لنرى. وقال ابن كثير في التفسير وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. وأخرج الطبري وابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس أنه قال في معنى لنعلم أي لنميز أهل اليقين من أهل الشرك والريبة. وقال الشيخ الأمين في أضواء البيان ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. وقال نحوه الطبري، وقال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن نوع العلم أولي أو قديم، وأما علمه سبحانه بالشيء المخلوق الحادث فهو علم آخر مسبوق بالعلم الأول. فإثبات علم الله الحادث لا يستلزم الجهل بالشيء، ولا يستلزم أن يكون مخلوقا كما يظن بعض الجهال والمشبهة الذين يشبهون الله جل وعلا بالمخلوق. فعلمه الحادث علم مسبوق بعلم أولي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وأما قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب. والأول هو العلم بأنه سيكون، ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا لنرى كما سبق، وكذلك المفسرون قالوا لنعلمه موجودا، أي في قوله لنعلم أي لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون. وهذا أي وهذا النوع الثاني من العلم المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار، منهم من يقول المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط، وتلك نسبة عدمية. ومنهم من يقول بل المتجدد علم بكون الشيء ووجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون. وهذا كما في قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فقد أخبر بتجدد الرؤيا، فقيل نسبة عدمية، وقيل المتجدد أمر ثبوتي. والكلام على القولين أي والكلام في العلم على نفس القولين، ومن قال هذا وهذا. وحجج الفريقين قد بسطت في موضع آخر. وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتي. شرع في الكلام بعد أن ذكر الخلاف الذي وقع في الأمة، وهذا معروف من عادة شيخ الإسلام، شرع في الكلام على ذكر قول السلف. قال وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه النص. وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي على نفيه، فإنه كان يقول بقول ابن كلاب فر من تجدد أمر ثبوتي، وقال بلوازم ذلك، فخالف من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أحمد ويحذر منه. وقد قيل إن الحارث رجع عن ذلك، والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعي بن حنبل وأبي حنيفة على قولين، منهم من سلك طريقة ابن كلاب وأتباعه، ومنهم من سلك طريقة أئمة السنة والحديث، وهذا مبسوط في موضعه. وقال في الرد على المنطقيين وعامة من يستشكل الآيات الواردة في هذا المعنى كقوله إلا لنعلم حتى نعلم، يتوهم أن هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون، وهذا جهل، فإن القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع، بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل أن يخلقها، فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا، وكتب ذلك وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون. وقد أخبر سبحانه بعلمه المتقدم على وجوده، ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أنه سيكون، فهذا هو الكمال. وبذلك جاء القرآن في غير موضع، بل وبإثبات رؤية الرب كذا قال الشيخ، بل وبإثباته. وهذا يعد لحنا لأنه أدخل حرف العطف على حرف عطف، ودخول حرف العطف على حرف آخر ليس صحيحا، ليس مسموعا. فالصواب أن يقال بل بإثبات رؤية الرب أو بإثبات رؤية الرب. قال بل وبإثبات رؤية الرب له بعد وجوده، كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فأخبر أنه سيرى أعمالهم، إلى أن قال روي عن ابن عباس في قوله إلا لنعلم أي لنرى، وروي لنميز، وهكذا قال عامة المفسرين إلا لنرى ونميز، وكذلك قال جماعة من أهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون. ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين،

العلم في اللغة نقيض الجهل، وهو مطلق الإدراك. العلم في اللغة مطلق الإدراك، وهو مصدر علم يعلم علما. والعلم اسم جنس، فقد يكون متعلقه ذاتا كزيد، أو صفة كجمال زيد، أو فعلا كجلوس زيد وكقيام زيد، أو حكما كزكاة زيد الواجبة عليه. العلم يشمل ذلك كله. والعلم عند المناطق هو إدراك المعاني مطلقا، أو مطلق الإدراك. ومطلق الإدراك هذا يشمل كل شيء كما سيأتي بيانه، إلا الجهل البسيط، هذا الذي لا يدخل في هذا الحد. فالعلم في اللغة يشمل الجهل المركب والظن والوهم والشك، هذا كله من أنواع العلم في اللغة. كذلك هو العلم عند المناطق. ولذلك قال الغزي في نظم الشمسية: العلم إدراك المعاني مطلقا، وحصره في طرفين حققا. فالعلم عند المناطق إدراك المعاني مطلقا، أو مطلق الإدراك. والإدراك في اللغة لحوق الشيء والوصول إليه، فهو في اللغة بمعنى الوصول، وفي الاصطلاح هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، أو هو حصول صورة الشيء في الذهن. والأول أخص، الأول أخص من حصول صورة الشيء في الذهن، وستعرف فيما بعد لماذا هو أخص منه. إذن العلم إدراك المعاني مطلقا، والإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه. والنفس هي القوة العاقلة، القوة المدركة للأشياء. النفس عند المناطق العقل، وليست النفس التي نعرفها، هذه لا تراد عند المناطق. فإن وصلت النفس إلى المعنى لا بتمامه كان شعورا لا إدراكا. إذن النفس هي القوة العاقلة، والإدراك وصول النفس أي القوة العاقلة إلى المعنى بتمامه. فما المعنى؟ المعنى ما يقصد من الشيء، ما يقصد من اللفظ، أي زيد يدل على معنى. وصول النفس إلى هذا المعنى هو الإدراك. والعلم إدراك المعاني مطلقا، فإن وصلت النفس إلى المعنى لا بتمامه كان شعورا لا إدراكا. والمعنى يشمل نوعي العلم، يشمل التصور والتصديق كما سيأتي بيانه. فخرج بالإدراك عدم الإدراك، وهو الجهل البسيط، هذا الذي خرج بقولنا إدراك. أما الجهل المركب والظن والوهم والشك فكله من الإدراك عند المناطق. المبحث الثاني أنواع العلم. العلم ينقسم باعتبارين، العلم ينقسم باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار متعلقه، ينقسم العلم باعتبار متعلقه إلى تصور وتصديق، وهذا الذي ذكره في قوله: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. أراد من هذا البيت أن يعرف معنى العلم، لكن عرفه بالرسم، وسيأتي الكلام على الرسم في المعرفات. قال: إدراك مفرد، ثم قال: ودرك نسبة. الدرك اسم مصدر بمعنى الإدراك، وكأنه قال: وإدراك نسبة. يريد من هذا البيت أن يقول لك: العلم ينقسم باعتبار متعلقه إلى قسمين: تصور وتصديق. فالتصور إدراك المفرد، والتصديق إدراك المركب. والمفرد عند المناطقة ما ليس مركبا، والمركب ما ليس مفردا. فما حد المفرد كما سيأتي في بابه؟ حد المفرد كما سيأتي تفصيلا في موضعه: ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كزيد ورجل وعبد الله وضرب. ضرب هذا مفرد، وعبد الله مفرد، ومسلمون مفرد، وزيد مفرد، ورجل مفرد. لماذا هو مفرد؟ لأنه ليس مركبا عند المناطق، نحن نتكلم في اصطلاح المناطق. وما المركب؟ المركب باختصار شديد محصور في الجملة الاسمية والجملة الفعلية. فما لم يكن جملة اسمية ولا جملة فعلية فهو مفرد. فعبد الله مفرد لأنه ليس جملة، وضرب مفرد، وزيد مفرد، ورجل مفرد، ومسلمون مفرد، ورجال مفرد لأنه ليس جملة. ضرب زيد عمرا مركب لأنه جملة، زيد قائم مركب لأنه جملة اسمية. فالمركب عند المناطق ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة كما سيأتي بيانه. إذن المفرد ما ليس مركبا، والمركب محصور في الجملة الاسمية والجملة الفعلية. فإذا فهمت المعنى المراد من اللفظ المفرد سمي تصورا، وإذا فهمت المعنى المراد من الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية سمي تصديقا. فلو قلت: زيد كريم. زيد كريم اشتمل على أربع إدراكات. الأول تصور معنى زيد، فزيد مفرد، إدراكه المعنى المراد من هذا المفرد يسمى تصورا. والثاني تصور معنى كريم، يعني تتصور أولا معنى زيد وحده، ثم تتصور معنى كريم وحده، ثم بعد ذلك يحصل ما يسمى بالنسبة الحكمية بينهما، أي هل العقل يتصور وقوع الكرم لزيد أو لا يتصور؟ لأن العقل قد لا يتصور حصول تلك النسبة. كما لو قلت مثلا: الجدار صوام قوام. مات الجدار، هذا مركب من مسند ومسند إليه، لكن العقل لا يجد مناسبة بينهما، لأن الجدار لا يموت ولا يصوم، هذه ليست من صفات الجمادات. إذن أولا حصل تصور لمعنى زيد وحده، ويقال للمسند إليه عند المناطق الموضوع الذي هو المبتدأ عند النحاة في الجملة الاسمية، والفاعل في الجملة الفعلية. فلو قلت: زيد كريم، زيد يسمى موضوعا، وكريم يسمى محمولا، وهو الخبر عند النحاة في الجملة الاسمية، والفعل في الجملة الفعلية. ضرب زيد، زيد هذا نائب فاعل فهو موضوع، وضرب هذا محمول لأنه فعل أي مسند. فالمسند إليه بأنواعه يسمى موضوعا، والمسند بأنواعه يسمى محمولا. إذن حصل إدراك لمعنى زيد، وحصل إدراك لمعنى كريم. الإدراك الثالث، حصل إدراك للنسبة الحكمية بينهما من حيث هي، وهذا يسمى بإدراك النسبة الكلامية، لأن مدلولها كلام لم تحصل في الخارج، هي ما زالت في الذهن. العقل يتصور هل يمكن أن يقع الكرم لزيد أو لا، وهذا يقال له عندهم تعلق المحمول بالموضوع، هل يتعلق به أو لا يتعلق. العقل يتصور أو لا يتصور. الإدراك الرابع والأخير هو إدراك النسبة الخارجية. فإذا قلت زيد كريم وأدركت معنى زيد وحده ومعنى كريم وحده، ثم حصل إدراك للنسبة الحكمية، أي حصل تصور لتعلق المحمول بالموضوع، فوقع في الخارج إدراك ما وقع في الخارج، هذا يسمى تصديقا، أي زيد كريم بالفعل وليس بخيلا، حينئذ يكون ما في الذهن مطابقا لما في الواقع. وقد تكون هذه النسبة منفية، كأن تقول زيد ليس كريما. فإذا أدركت أنه ليس كريما بالواقع، هذا يسمى تصديقا، ويمر بتصورات ثلاث كما سبق. وأما إذا حصل إدراك للنسبة الخارجية مع عدم الإقرار بمضمونها، فلا يكون تصديقا، كعلم أهل الكتاب بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون الإقرار بنبوته والإيمان به، هذا لا يسمى تصديقا، لأنه لم يحصل إقرار بمضمون تلك النسبة. إذن التصورات ثلاثة: تصور الموضوع، وتصور المحمول، وتصور النسبة الحكمية بينهما. أما التصديق فهو إدراك وقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها، ويقال له النسبة الخارجية لأن مدلولها يكون في الخارج. التصورات مدلولها في الذهن، أما التصديق مدلوله في الخارج. فالتصورات الثلاثة المتقدمة على التصديق شروط له، أي من توقف الماهية على شرطها، لأن وجودها ذهني لم تقع في الخارج بعد. والتصديق هو الواقع في الخارج أو عدم الواقع كما سبق، يعني لا يلزم أن يكون مثبتا، قد يكون منفيا. وهذا يقال له عندهم إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه. أثبت الكرم لزيد أو نفيته عنه، حصل في الخارج، هذا يسمى تصديقا. تصورت معنى المفرد، معنى زيد ومعنى كريم، ثم تصور العقل النسبة الحكمية بينهما، هذا كله تصور لأنه ما زال في الذهن، فإذا وقع في الخارج كان تصديقا، وهذا يسمى بالنسبة الخارجية أو إدراك الوقوع واللاوقوع، كذا يقولون واللاوقوع، وهذا لحن عند النحاة، لكن المناطق أكثرهم عجم. أما قوله وقدم الأول، يريد بالأول التصور، التصور مقدم على التصديق. قال وقدم الأول عند الوضع، أي في كتابة ذلك أو تعليمه أو تعلمه أو ذكره أو غير ذلك. لماذا؟ قال لأنه مقدم بالطبع، أي التصور مقدم على التصديق بحيث يهتاد إليه التصديق، فالتصور مقدم عليه، لأنه لا يتوصل إلى إدراك المركبات التي هي التصديقات إلا بإدراك المفردات. فكل تصديق نحتاج معه إلى تصور، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء هذا هو التصديق، فرع عن تصوره، هذه التصورات الثلاثة، هذان نوعا العلم باعتبار متعلقه. كذلك انقسم العلم باعتبار ثالث، وهو باعتبار الطريق الموصل إليه، وانقسم بهذا الاعتبار إلى ضروري ونظري، وهذا ذكره في قوله والنظري ما احتاج للتأمل. النظري بإسكان الياء، وهي ياء النسبة لكن سكنها للضرورة. قال والنظري ما هذا اسم موصول مبهم نفسره بالعلم، والنظري علم تصوري أو تصديقي احتاج للتأمل، التأمل بالمعنى الاصطلاحي كما سبق بيانه. وعكسه أي وضده هو الضروري، هو العلم الضروري الجلي. الجلي هذه صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا تفيد تخصيصا. يريد أن يقول من هذا البيت أن العلم النظري ما احتاج إلى تأمل واجتهاد وإعمال للفكر، كالعلم بأن بعض الرواة كذب. هذا لا يمكن أن تعرفه إلا باجتهاد. سيف بن محمد الراوي هذا كذاب وضاع، لا يعرف إلا باجتهاده. وكالعلم بأن الواحد نصف سدس الاثني عشر، هذا كذلك يحتاج إلى فكر. والواحد هذا مبتدا، نصف هذا خبر، هذه جملة، هذا مركب نظري. سيف بن محمد كذاب، سيف مبتدا خبره كذاب، هذه جملة، هذا مركب. وقد يكون النظري في مفرد في تصور، كلفظ السجنجل. السجنجل هذا يحتاج إلى نظر وإلى بحث وإلى تأمل، ليس يعرفه كل أحد، كما قال امرؤ القيس مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجل. والسجنجل المرآة، السجنجل المرآة. وعكسه الضروري، العلم الضروري عكس النظري. والضروري هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال وإعمال للفكر، بل يحصل دفعة واحدة يتساوى فيه الناس، كالعلم بأن النار محرقة، وكالعلم بوجودك. وجود هذا مفرد، وجودك هذا مركب إضافي، هو من المفرد عند المناطقة. العلم بوجودك هذا ضروري، أنت تعلم أنك موجود دون إعمال للفكر، لا يحتاج إلى نظر واستدلال. النار محرقة هذا كذلك لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فحصل من هذا التقسيم أن العلم أربعة أنواع من حاصل ضرب اثنين في اثنين، وهما تصديقي وتصوري، ثم كل منهما قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا. فالأول التصور الضروري كإدراك معناه لفظ الموت، هذا ضروري، وكإدراك معنى لفظ الوجود أو وجودك. والثاني التصور النظري كإدراك معنى لفظ إذ يوطن، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. النوع الثالث التصديق الضروري كإدراك وقوع النسبة فيه، الموت حق. الموت حق هذه جملة من مبتدأ وخبر، هذا تصديق. إدراك وقوع النسبة هذا ضروري، لا يحصل دفعة واحدة، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، أنت موجود كذلك، هذا ضروري. وقد يكون التصديق نظريا، وهذا النوع الرابع، كأركان الصلاة 17 عند الشافعية، فتقول أركان الصلاة 17، هذا تصديق نظري. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال. هذه أنواع العلم. بعد ذلك شرع في الكلام على المبحث الثالث، وهو الطريق الموصل إلى كل من التصور والتصديق. قال: وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. وما به، أي والذي به، به هذا متعلق بوصل، أي والذي وصل به إلى تصور يدعى بقول شارح. وما لتصديق به توصل، أي والذي توصل به، به متعلق بتوصل، لتصديق يعرف بحجة، بحجة متعلق بيعرف. فإذا عرفت أن العلم كما سبق منه ما هو تصور ومنه ما هو تصديق، عرفت أن كلا منهما قد يكون نظريا وقد يكون ضروريا. الذي أريد منك أن تعرفه أن التصور الضروري والتصديق الضروري لا بحث لنا فيه، لا بحث للمناطق في العلم الضروري، لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال. الموت حق، هذا لا مبحث لنا فيه. لماذا؟ لأنه علم ضروري، والمناطق علمهم محصور في العلم النظري بنوعيه، تصور وتصديق. إذن الذي يدخل معنا في علم المنطق من هذه الأنواع الأربعة التصور النظري والتصديق النظري. أما التصور الضروري والتصديق الضروري فلا مبحث لنا فيه. يريد أن يقول لك كيف نصل إلى التصديق النظري والتصور النظري. اصطلح المناطق على أن الطريق الموصل إلى التصور الذي هو إدراك المفرد لا تنسى يسمى بالقول الشارح، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. لماذا سمي بالقول الشارح؟ لأنه يشرح حقيقة المجهول الذي هو الماهية. الماهية حقيقة الشيء، هذه الماهية كيف نتوصل إليها في المفرد في التصور بالقول الشارح أو بالمعرف. يسمى القول الشارح والمعرف والتعريف كله بمعنى واحد، هذا له باب وله أنواع ستأتينا. كذلك اصطلح المناطق على أن الطريق الموصل إلى التصديق يسمى بالحجة، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء، أي عند المناطق، يريد بالعقلاء المناطق. لماذا اصطلحوا على الحجة؟ لأن من تمسك به حاد خصمه، والمراد بالحجة القياس المنطقي بأقسامه، كذلك يقال له البرهان والدليل. هذه الكلمات من كلمات المناطق. وقوله فلتبتهل بمعنى فلتجتهد، أراد به تتميم البيت. إذن علم المنطق كله لا يخرج عن التصورات والتصديقات، فالعلم يكون محصورا فيهما. والعلم فيهما له حالتان، مبادئ ومقاصد. إذن انحصر علم المنطق كله في أربعة أبواب. الباب الأول مبادئ التصورات، وهي الكليات الخمس. والباب الثاني مقاصد التصورات، وهو واحد القول الشارح. الباب الثالث مبادئ التصديقات، وهي القضايا وأحكامها. والباب الرابع والأخير مقاصد التصديقات، وهي القياس بأقسامه. وما سوى هذه الأبواب الأربعة فهو مما يتوقف عليه فهم شيء من تلك الأبواب، أي ليس من علم المنطق أصالة، كمبحث الدلالات ومباحث الألفاظ، فهذه ذكرت في كتب المنطق لتوقف بعض المباحث عليها، توقف عليها بحث الكليات الخمس. إذن علم المنطق محصور في أربعة أبواب: مبادئ التصورات والتصديقات، ومقاصد التصورات والتصديقات. إذن خلاصة هذا الفصل أن المراد بالعلم الحادث علم المخلوق، ولا يدخل علم الرب أصلا. كذلك العلم ينقسم إلى قسمين، فينقسم باعتبار متعلقه إلى تصور وتصديق، وينقسم باعتبار الطريق الموصل إليه إلى نظري وضروري. فتكون أنواع العلم أربعة: تصور ضروري، وتصور نظري، وتصديق ضروري، وتصديق نظري. أما التصورات فثلاثة: تصور الموضوع، وتصور المحمول، وتصور النسبة الحكمية بينهما. وأما التصديق فواحد، وهو إدراك وقوعها أو عدم وقوعها. وربما سمي تصورا بالمعنى العام، أي يكون التصور مرادفا للعلم وليس التصور الذي ذكرناه من قبل، ربما تسمع هذا. والتصورات مقدمة على التصديق وضعا، لأنها مقدمة طبعا، وهذا ما ينص عليه جميع العلماء في كتبهم. لماذا تقدم عليها؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. واصطلح المناطق على أن الطريق الموصل إلى التصور يسمى بالقول الشارح، واصطلحوا كذلك على أن الطريق الموصل إلى التصديق يسمى بالحجة. هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. بعد ذلك سأشرع في الكلام على أنواع الدلالة، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.